في اعتكاف الرجل في المسجد بشرط ان يكون المسجد ايش؟ احسان، تقام فيه الجماعة. ايش الشرط الثاني؟ ها؟ مع هذا ايضا ايش؟ تؤدى في صلاة الجمعة. احسان، تبارك الله فيك. لكن هذا بشرط، اذا كانت مدة اعتكافه ستتخللها جمعة فيشترط ان يكون في مسجد يجمع فيه. لكن اذا كانت المدة ما فيها يوم جمعة، اعتكف، سيعتكف ثلاثة ايام ابتداء من السبت، الثلاثة ايام حتنتهي والجمعة لسه ما جت، لكن ثلاثة ايام وحيدخل معتكف يوم الخميس، يبقى الجمعة جاية ولا لا؟ يتعين ان يكون في مسجد فيه ايش؟ فيه جمعة. اما المرأة فلا، يقولون اي مسجد ولا ولو لم تقم فيه حتى الجماعة. وفي مسجد ما تقامش فيه الجماعة ممكن، مسجد قديم وتعطل والناس تركته، مسجد جديد لسه ما جاله مؤذن ولا امام. لكن احنا نسأل ونقول للجماعة، مسجد خالي من الناس امرأة تقعد فيه تعمل ايش؟ ها؟ ترضوا هذا؟ انا والله ما ارضى. مسجد خالي ما يصلى فيه ولا حد يروح ولا يجي، نقول للمرأة روحي اتأكدي هناك، ها؟ يجيها الشيطان ولا لا؟ والله ما يخليها. يعني هذا كلام يعني بس مجرد بحث فقهي. اذا يجوز للمرأة ان تعتكف في اي مسجد. ناتي الى قضيتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، قال لمن هذه؟ قالوا لمن؟ لعائشة، لحفصة، لزينب. من هذا ايضا دليل جواز اعتكاف المرأة في المسجد. أترون عائشة وحفصة وزينب يجهلن حكم الاعتكاف في المسجد؟ ما يجهلن هذا. لو لم يعلمن بجواز الاعتكاف في المسجد ما تجرأنا على ضرب الأخبية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليهن اعترض لكونهن في المسجد ولا لشيء آخر؟ لا، لشيء آخر. إذن بالاتفاق جواز اعتكاف المرأة في المسجد، انتهينا من هذه. ناتي القضية الخاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى زوجاته يعتكفن بجواره. المتبادر للذهن العقل ابتداء وكل فيما بيننا، والله الحمد لله اللي الله هديها وموفقها وتعتكف وكذا وتعبد. لكن لو كانت واحدة يمكن نقول، لكن دول ثلاث. انظر الى اي مدى ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العامل النفسي. العامل النفسي عند الزوجات ماذا قال؟ نفس العبارة ايش؟ يقول يا جماعة البر، اصلا البر بلاش الهمزة، هل البر تقولون بهن؟ يعني يا جماعة الاهل الخير شوفوا الاخبية هذه، تظنون بانهم اعتكفن من اجل البر وتحصيل الثواب؟ تظنوا هذا؟ ها؟ هذا سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ البر تقولون، يعني تقولون انهن جئنا وضربنا الاخبية ليعتكفنا يردنا البر؟ الرسول كان يقول ما اظن انهن جئنا للبر. اذا جئنا ليش؟ حط تحت منها خط وفسر زي ما انت عايز. طيب، عرفنا بانه صلى الله عليه وسلم خاف عليهن، احسن تحليل لهذا، خاف عليهن من ان يأتين عملا اصله ظاهر اخبية مضروبة اعتكافا لله، ويكون الدافع هناك شيء اخر فيأتي ما يبطل ويحبط العمل. اذا كانت الغيرة هي الدافع، يبقى الغيرة انتوا غيرين من بعض وجئين تقولوا احنا نعتكف. اذا هذا لا يليق بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفاظا عليهن من ان يدخل عليهن في عبادتهن ما يحبطها، قطع الخط. قال لا، هم جايين عشاني؟ هم عايزين عشان الغيرة؟ ممكن ولا لا؟ ممكن جايين عشان هو يأنسوه، ما يبغوا يخلوه لحاله، شافوا عائشة بترجل شعره وهو في المسجد ولا لا؟ حفصة قالت ها خلينا انا كمان اشوف. المسألة جاها ايش؟ دوافع، نوازع، احتمالات.